كانوا معنا بالحج بعد أن رجع إلى هنا رأى الرسول عليه الصلاة والسلام الشيخ عبد الله الحمصي كان موجود الشيخ عبد الله حفظه الله قال له للرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما ضمه وقبله قال له يا رسول الله نحن نأتي إلى هنا نتوسل بك ونقول يا رسول الله يا محمد والوهابية تكفرنا فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام هم الكفار هاي العبارة مين بيقولها هم الكفار الشيخ عبد الله يكون عم يشرح يقول يكفرون المسلمين لأنهم يتوسلون بالرسول ويكفرون من يقول يا محمد ويكفرون من يقول يا علي ويكفرون من يقول يا جيلاني وهم الكفار وملاحظين أكثر من مرة إلى الشيخ فأنا انبسطت كثير إنه لما قال لي قلت له المنام للشيخ كثير انسان قلت له مولانا لاحظ سبحان الله العبارة اللي أنت بتسمعها اللي أنت بتقولها سمعه من الرسول في الرؤية واليوم كان الشيخ عم يعطي طريقة بالمدرسة الحديثة فحكي لي واحد من أحبابنا اللي يأخذين الطريقة بالشيخ أخذ منه أظن البسطة كان موجود هني قال لي بعد ما أخذت الطريقة بأربعة أيام رأيت في رؤية الشيخ عبد الله في بيته وصار ما بينهم ما شاء الله عليكم بس نحكي منام كلكم تسكتوا مش بيك في حد الواحظين سكتوا بإنصار كان نبقى نحكي منامين لا بيكون تسمعوا على طول قال بس بنام كتير حلو قال رأى الشيخ عبد الله في بيته وما بين الشيخ وبين المدينة صار كالزجاج ورأى الشيخ الرسول عليه الصلاة والسلام في قبره قال لي وأنا والشيخ عم يطلع رأيت الرسول إنه الشيخ عم يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا وهو رأى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الشيخ عم يشوفه الله يرزقنا جميعا رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم أي قال الشيخ المعبرون قالوا إذا هو رأى نفسه لا عن الميت إذا رؤي الميت في المنام عاريا معناه غفر له عاريا إذا رؤي الميت في المنام عاريا معناه غفر له قال الشيخ الجاهل إن رأى ميتا في المنام عاريا ماذا يقول في نفسه يقول ما هذا الحال قال الشيخ لجهله يقول ما هذا الحال مدري شو عامل مكشوف شوف كيف قال الشيخ هذا دليل إنه الرؤى ما بتكون على الظاهر دائما ما سمع عن الشيخ أنا اللي سامع من الشيخ لما سئل عن الطيران بالهواء قال هذا دليل النجاة يعني شيء يمكن 10 مرات أو أقل سامع من الشيخ سئل عن هالموضوع إنه واحد بيشوف حاله طاير قال له الشيخ أصابك سوء يعني أنت وعم تطير صارك شيء وقعد كذا قال له لا كان يسأل هيك الشيخ قال له هذا دليل النجاة الشيخ هذا معه ضبط في حاله استفدت في الطاعات ما سمعت من الشيخ بس هيك يسأل الشيخ الشيخ هذا معه ما بعرف غلط اسمعني اسمعوا هالشغله يمكن انا قايلكم شي مره ما بالاستئناس اسمعوا استئناس يعني مثل الرؤيا اسمعوا يمكن انا شي مره قايلكم انه الشيخ قال من رأى المهدي في المنام الله بيسمعه المهدي سمعته؟ نعم من رأى المهدي في المنام في رؤية قوية لابد أن يجتمع به ما سمعين مني شي مرة؟ نعم المهدي؟ نعم خليني كملكم هذه القصة هذه البداية الله النهاية اليوم أحكيكم اليوم شو صار الحمد لله سبحان الله من مدة واحد حكي له للشيخ رؤيا يعني انا تاثرت لما سمعته بس ما قصد الشيخ لما حكيت له قلت له احكي له يا للشيخ بدنا نرجع نحكي عن المهدي بس قبل ما تذكرونا. شوف بس قلت رؤية بيسكتوا سبحان الله، فعلا واضح الأمر صار. هذا الرجل سبحان الله كان مسافر ونايم بالفندق، يعني اللي الله تعالى شاء له أن يرى رؤيا أنه شوف وين كان، برا وفندق خمس نجوم كمان كان نايم، بس رايح بشغل الرجل. رأى في المنام الرسول عليه الصلاة والسلام بمنطقة أصاص، هو أول شيء شاف عجقة وناس كتير، فقال لهم شوفي بالمنام، قالوا له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قرب حتى شافه، قال له من رايح؟ قال له رايح يزور الشيخ عبد الله بالمنام. فهون الشيخ كان عم ياكل، كنا بطرابلس، وقف الاكل وبلشت الدموع تنزل، وقف الاكل يعني احنا يمكن ناكل اكثر مبسوطين، وقف الاكل صار تنزل دموعه، صرنا عاطين بحارم من كثر ما بكى الشيخ. فنزل مشي، قال ومشيت معه الناس موكب حتى وصل على بنايه الشيخ اللي هلا الشيخ موجود فيها، ونزل لعنده الشيخ استقبله. فكتير كتير انسر الشيخ بهالرؤية. عن قضية المهدي انا اقولكم لربما كنت قايلكم هيك انه انا سامع من الشيخ هيك، فرجعت سألته فقال الشيخ كثير من الاولياء حددوا ان المهدي يلتقي به فلان وان فلانا يجتمع به. قال الشيخ وما حصل ذلك، حتى منهم من هو من اكابر الاولياء. قال الشيخ يوجد كان في بلادنا واحد ولي كبير اسمه الشيخ خليل، وله مريد من الأتقياء، قال الشيخ رضي الله عنه عن هذا الولي الكبير. فقال له الشيخ خليل أنت ستجتمع بالمهدي لهذا المريد. قال الشيخ فمات هذا المريد ومات الشيخ خليل، أنه وما ظهر المهدي. أنه شو قصده الشيخ؟ أنه لا يحدد. قال الشيخ مثلا خروج الدجال لا أحد قال الشيخ يعلم متى يخرج على التحديد إلا الله. فقلت له ما ظنكم طيب إنه إذا واحد شافه بالمنام برؤية قوية؟ إنه أنا سامع منه للشيخ حفظه الله بالسبعينات إنه قال أنا بايعته في الرؤية. ف أيوة يعني شافه برؤية قوية. لا ما عم يقطشونا عم ينسونا. فقال الشيخ حفظه الله هذا رجاء. شو قال؟ هذا رجاء يعني هذا ليس مقطوعا به. فنرجو قلت له الله يجمعك بسيدنا عيسى. فقال امين. قلت له مولانا انا قصدي بهذا الدعاء على الظاهر مش على سبيل خلق العاده، لان هذا اظنه يعني متوفر عندكم. انا قصدي على حسب الظاهر، يعني الله يمتعنا بحياه الشيخ ما حيينا جميعا، لانه ثروه عظيمه يعني الشيخ الله يحفظه. فلحظه كملت الحديث انا، قلت له اليس اقوى علاماتي قد ظهر؟ لانه في بعض الناس قالوا لي لا الشيخ ما ظهرت العلامة اللي هي انتشار الأرض بالظلم والجور. قلت له أليس أقوى علاماته قد ظهر؟ هذا طازة الحكي يعني هلا قبل ما نجي لهون، وهو امتلاء الأرض بالظلم والجور. قال نعم أكبر العلامات قد ظهر ولم يبق إلا ظهوره. لما كنا بالأردن شهر 11، نحن كنا بالأردن 11 السنة الماضية، كان الشيخ عم يزور واحد من كبار الرجال هناك، كان مع حزب الإخوان وتركهم وصار يحب الشيخ الحمد لله. فقال له شو الحل لهذه الأمة؟ هني بيحكوا كثير بهالكلمات الأمة الإسلامية. فقال له ما هو الحل لهذه الأمة؟ فقال له الشيخ نحن الآن ننتظر ظهور صاحب الوقت، ننتظر المهدي، لأن الأرض قد امتلأت بالظلم والجو ولم يبقى إلا أن يظهر. بس متى يظهر؟ الله أعلم. حاج منذر رحمه الله قدامي قال له للشيخ، قال له يعني عادة اللي بمثل عمري إن شاء الله يجتمع به؟ قال له نعم إن شاء الله. مات ولم يجتمع به رحمه الله. فهذا الشيء نحن ما بنعرف إمتى بيظهر سيدنا المهدي، لكن نسأل الله أن يجتمع به. خلصوا يمكن كم هذه هي هذه هي. فقلنا على الشيخ هذا رجاء. إيه في موضوع تاني بدي أقوله؟ لا ما هذيك خلصناها خلصت. الشيخ عبد الله عدة مرات قال يعني هالكلام يتسجل واسمعوه واحفظوه، كان يقولنا انه ما تكتبوا لا احفظوه، كان يقول انه من رأى الرسول عليه الصلاة والسلام في رؤيا لابد ان يموت مؤمنا، وكان يقول انه من رآه على صورته الحقيقية لا يتعذب، مضمون له ان لا يتعذب. هيك يعني يستعمل الشيخ هذا التعبير. وقال الشيخ انه هذا ما فهمناه من الحديث، حديث ما نص على هالشيء هذا، انه مضمون له الا يتعذب. فجاءنا من بعض البلاد من اخواننا الفني واحد قال لي في بعض احبابنا عم يعملوا معاصي، فلما نهوا عن ذلك قال نحن انا شايف الرسول على صورته الحقيقيه، انا مضمون لي اني ما اتعذب. بينما لما ابو بكر يعني مثل ما بظن انا وسيدنا عمر وعلي سمعوا الرسول عم يقول ابو بكر في الجنه، الله اعلم شو عملوا، شو ازدادوا بالطاعات. يعني لما سمعوا الرسول عم بيقول ابو بكر في الجنه يعني شيء كبير كثير هذا. فلما يسمع واحد بشاره بيروح بيعمل معصيه ولا بيعمل طاعات؟ فبعثنا للشيخ الخبر ونحن زعلانين، مفهوم بس هو عم بيعمل معاصي هذا الانسان. فقال الشيخ اياكم ان تقطعوا بذلك، بس خليهم يعرفوا اللي نفسهم عم تحدثهم يوقعوا بالمعاصي لما يشوفوا الرسول. نحن نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا برؤية الرسول وأن نزداد طاعات الآن وبعد رؤية الرسول وتجنب للمعاصي. فقال لهم الشيخ إياكم أن تقطعوا بذلك، أنا قلت مضمون له أن لا يعذب من باب الرجاء. هيك الإنسان المتأدب بيكون، مش بيقولوا له ما تعمل هالمعصية، هذه مش أول مرة أنا بسمعها، ثاني مرة بيجيني هيك خبر من بعض إخواننا من عدة سنوات كمان حصل نفس مثل هالأمر هذا. فمطلوب واحد يستحي يعني ما يقول يكون متجرئ هيك على المعاصي ويقول أنا بما أني شفت الرسول كذا وكذا، مطلوب أنه يزداد طاعات. فاحفظوا العبارة عن الشيخ قال إياكم أن تقطعوا بذلك، أنا قلت هذا من باب الرجاء، يعني معنى كلام الشيخ نرجو أن لا يعذبه الله. اكتب هالعبارة، قال إياكم أن تقطعوا بذلك، ترى تكتب العبارة الأولانية، إياكم أن تقطعوا بذلك، أن تقطعوا بذلك، أنا قلت مضمون له أن لا يعذب من باب الرجاء. الشيخ بعباراته اللي أنا سمعتها منه يعني ولا مرة قال أنا أقول إنه الآن حي، العبارات اللي أنا سمعها منه يمكن غيري سمع غيره، لا أنكر أنه حي، هذه عبارة أنا سمعها منه، يحتمل أن يكون الآن موجودا هذه العبارة أيضا. بس أنا سامع من واحد من الصالحين بسوريا الشيخ مدح وقال لي هذا من أهل الأسرار، قال إنه هو الآن حي وبيتعلم من الشيخ عبد الله، واحد من الصالحين بسوريا كمان هذا عنده صحة وعنده جذب هذا الزلمة. الشيخ خليل كان صاحي على الشيخ من أكابر الأولياء مات. عشنا الختام هذا عم يحكي عن العذاب الشيخ. تبوا مسألة رؤية الرسول ما عم نحكي عن وفاة على الإيمان، عم نحكي عن قضية أن لا يعذب. وقال الشيخ نادر من يرى رسول الله على صورته الحقيقية. فعلا هذا الكلام صحيح، كل اخواننا اللي بيحكوا لنا عادة يعني عادة مش كلهم بيقولوا بس يوصفوا ما بيكون على صورته الحقيقية، اللي بيقول لك شفت عيونه زرق، اللي بيقول لك شفت بقاله لحية، اللي بيقول شفته لابس طقم، اللي بيقول شفته اسمر، اي في منهم بيشوفوه على صور بعض اخواننا على صورة الشيخ عبد الله وهكذا. هيك مفهوم صار جدا الواحد عم يغلب المعاصي أيوة. أنا شفته أنا أسأل الله أن لا يعذبني، أرجو الله أن لا أتعذب. هيك مضمون له الوفاة على الإيمان، هذه بعدها ثابتها ولو على غير صورته الأصلية. هلا هيدي ولو على غير صورته الأصلية كلام الشيخ بيقول حفظه الله، هذا قول الجمهور وهذا اعتقادنا. ليش؟ لأنه في بعض العلماء بيقولوا مذكور أنه لا تصح الرؤية إلا إذا كان رأوا على صورته الحقيقية، لا تحصل له البشارة يعني إلا على صورته الحقيقية. بس نحن مع الشيخ مع الجمهور يعني أغلب الكويت هلا جيت قبل شوية عشان أغلب الكويت ما شافوه يعني ما شافوه على صورته الحقيقية. خلينا مع الجمهور صلى الله عليه وسلم. هو الرسول كان أبيض مشربا بالحمرة وكان ربعة إلى الطول، يعني ما ليس قصيرا وليس شديد الطول، ربعة إلى الطول معتدل، الربع يعني المعتدل القار. وكان نعم متصل به، متصل به كفه بس متصل بجسمه يعني ايه تحصل له الرؤية. اما اذا شاف شعره منفصلة الشيخ لا تحصل له الرؤية، اذا شاف ايده متصلة بالجسد يعني تحصل له الرؤية، حتى لو شافه لابس عباية مثلا بس ما شافه، شاف العباية بس وقع بقلبه أنه الرسول تحتها، يعني هذا كمان تحصل له الرؤية. كان شديد سواد الشعر عليه الصلاة والسلام، وما حصل أن دخل الشاب بشعره إلا 20 شعرة بس بآخر حياته، يعني لما مات كان فيه بشعراته 20 شعرة، وكان يطيل شعره يصل إلى شحمة الأذن وصل، وإلى منكبه وصل، وكان بعيد ما بين المنكبين، يقولوا عنا العوام كتاف وعراض زمان يمدحوه، وكان ضخم مجامع العظام، وهذا دليل القوة الشدة، مجامع العظام محل تجتمع فيه العظام كانت ضخمة، يعني ضخمة ظريفة جميلة، يعني مش ضخمة منا حلوة. وكان عليه الصلاة والسلام سواء البطن والصدر، ليس له بطن ناتئ عن صدره، ما له كرش يعني طالع عن بطنه، سيدنا علي كان بطنه طالع عن صدره، مش من كثرة الأكل، لا خلقة هكذا، كان إمام الزهاد في عصر سيدنا علي، وكان له هذه الشعر اللي هون الرسول مسروبة بيقولوها كانت للرسول، وكان شعر مسروبة زيح الشعر مسروبة، وكان أجل الجبهة واسع الجبين، يعني على جبهته ما في شعر وجبين واسع، كان دقيق الحاجبين صلى الله عليه وسلم، أقنى الأنف، أقنى الأنف يعني منه عالي من هون عن الأسفل ومنه أقفص، يعني مستقيم الأنف مستقيم. وكان عليه الصلاة والسلام من شأنه أنه إذا تطيب أو لم يتطيب طيب الرائحة، وطيبه عليه الصلاة والسلام أطيب من كل طيب، يعني بدون ما يحط طيب أطيب من كل طيب. وكان كثير شعر الجفون وأشكل العينين، يعني في بياض عينيه خطوط حمرة. وكان الصحابي أبو هريرة اللي وصفه بيقول ما رأيت قبله ولا بعده مثله، كان أحسن الناس وجها كأن القمر، كأن الشمس تجري في وجهه، كان كالقمر، كان كالقمر يتلألأ كالقمر ليلة البدر، يعني من شدة جمال، من شدة جماله صلى الله عليه وسلم. وعرقه الشيخ صحيح أنه كان كاللؤلؤ، عرق الرسول كان كاللؤلؤ، وكانت رائحة عرقه أطيب من رائحة المسك، وإذا مشى في الطريق عرف أنه مر فيه بسبب الطيب الذي يعبق في المكان الذي مشى فيه رسول الله، يعني يعرف أن الرسول مر من هنا بسبب الطيب الذي يعبق. وكل أحبابنا أخواتنا وأخواننا اللي راحوا زاروا الرسول صلى الله عليه وسلم بالعادة بتسمعوا كلهم شموا روائح عجيبة غريبة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا سيما إذا مرت نسمة هواء، مرت بالقبر لأنه في شبابيك مفتحة حديد بمر بالقبر بتطلع الريحة، عن سيدنا حمزة شموا عجيب ورائح، فكيف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما بيشموا الوهابية، لا بتضحكوا عليك إذا بدون هون في طيب بيصير بتمسخروا. الوهابية عندهم تعظيم الرسول كفر، وعند المسلمين تعظيم الرسول طاعة. الوهابية بيقولوا تعظيم الرسول لا يجوز، يعتبروه شرك وكفر والعياذ بالله. هذه الصفة اللي وردت على الشيخ في كتب الحديث عن الصحابة في وصف رسول الله، هذه الصفة اللي بيشوفوا عليها الرسول هذه أكمل، يكون أكمل. إيه كان شعره حلقا حلقا، ما كان جعدا قططا ولا صبطا مثل سيدنا عيسى، سيدنا عيسى شعره صبط مالس يعني، وما كان جعد قطط، المسيح الدجال شعره جعد قطط جعد يعني، الرسول كان شعره حلقا حلقا يعني حلقاته يسعى يعني كفت اللحية كان لا ما قلنا شعره كله ما في 20 شعرة بس شرك يعني عملوا شعرات هيك جعل قطط جعد كتير يعني يعني عملوا هيك زيكزاك نيجرو يعني نيجرو هذا بس حلو لما قصوا كان لما يوصل للمنكبين هذا اللي ورد يعني ما زاد معناته كان يوصل زاد يعني ما ولا شعره هون على ايه بالمرة حلقه هو يعني بالمرة يعني قصه ثلاثه بس يبقى الى المنكبين هذا على غير الصورات الحقيقية لحيته سوداء كان الرسول شيخ نحن نقول معتك بالقامة بالدمائد ما كانوا أطول منا على أيام لا كانوا شلون اعتداد يعني مثل احنا هيك يعني وكان الرسول اذا مشى يمشي غير مكترث والصحابة يسرعون لإدراكه. الله يحفظ الشيخ في قبل هذا يعني كان لما يمشي يمشي غير مكترث ونحن نسرع للحاق به. يعني بيمشي على عادته فبتكون عادته بالنسبة لغيره سريعة فبدون يسرعه يعني يعمل جهد ليلحقه بس هو ماشي غير مكترث وكان نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء من شدة تواضعه عليه الصلاة والسلام. يعني يكثر من النظر إلى الأرض تواضعا لله. لا هذه اللي بيعملوها الإخوان نهايته لا. أما الضفيرة جائزة. أما هو اللي عمله الرسول على الشيخ فرق شعره أربع فرق رؤية وقد فرق شعره أربع فرق لما دخل مكة. ما بعرف كيف هيك قال الشيخ. بس هذه اللي بيجمعوها الإخوان بيربطوها بمغايطة على درجة هذه قال الشيخ هذه من عادة الكفار. هاي عرفتوا كيف؟ جمعهم بيربطون بمغايطة هدول الشباب بعض الشباب اليوم. لا ما ورد انه كانت هالقد. هذا الكلام اللي بيقول انه قضى لا لا قال الشيخ هذا يروى عن بعضهم ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرونه عن ابن عمر وغيره. لكن قال الشيخ العلماء اختلفوا ايهما احسن ان تترك اللحية على حالها ام ان يؤخذ من طولها وعرضها. قال الشيخ بعضهم قالوا هكذا وبعضهم قالوا هكذا لكن قال الشيخ الاحسن ان يؤخذ من طولها وعرضها شيء لانه لو تركت على حالها كيف تصير الى اين تصل. فهو ورد قال الشيخ باسناد ضعيف ان الرسول اخذ من طولها وعرضها وهذا هو الظاهر قال الشيخ انه كان ياخذ من طولها وعرضها عليه الصلاه والسلام. اما هي الكلمه بيقولوا خير الذقون قبضة تكون ما صحيح لانه الذقن هو هذا ليس هذا هذه اللحيه بس المشهوره عند العوام بعض المشايخ بيقولوها بيقول خير الذقون قبضة تكون ايه الافضل تكون كسره تكفيفا بلا هيك كانت لحيه الرسول هذا العرض وهذا الطول اللي بينزل لتحت ولذكر الله اكبر معناه اثابه الله عبده اكبر يعني اعظم من طاعه العبد ربه ولذكر الله اكبر معناه إثابة الله عبده أكبر يعني أعظم من طاعة العبد ربه لأن العبد يطيع ربه رجاء الثواب لأن العبد يطيع كما بتكتب يا محمد بتتمرن على الكتابة لأن العبد يطيع ربه رجاء الثواب أما الله فيثيب عبده ولا يرجو شيئا. كثير جميل هالتفسير يعني هذا معنى راقي. حتى كلام الشيخ اللي قاله انه تصير الطاعة شهوة يعني بيحس الواحد انه هذا كلام جاي من العلم اللدني يعني ما اظن بتقراه بالكتب هيك كلام يعني من العلم اللي ربنا افاضه على قلب الرجل الصالح بيجي هيك كلام حلو هيك عبارات كثير جميلة هالعبارات هاي يعني تطلق الشهوة غريبة أيوة عادة ولا مرة سامعين هيك لفظ قال الشيخ ذكر الله فيها أفضل من بقية أعمالها هيك قال لأنه فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وهذه الكلمة يدخل بها الشخص في الإسلام هيك قال الشيخ أفضل من سائر أعمالي هيك قال نعم رجاء الثواب رجاء الثواب أما الله فيثيب العبد أو عبده وهو لا يرجو شيئا. طيب مرة جاي من راجع يعني تطبيق العلم اللي هو أداء الواجبات واجتناب المحرمات يعني في التقوى في التقوى نهلل ثلاث مرات ثم نصلي على النبي. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مين منكم أن حضر الطريقة مع الشيخ إخوة المرات اللي عم يعطيها؟ كلكم هدول إن شاء الله. طيب شو هي القصة اللي بيذكرها الشيخ عن الشيخ سرور؟ أنه بكل مجلس وجدت أنه الشيخ عم يتعمد يذكرها، فلما الشيخ يكثر من تكرار هذه القصة. لا غير السمك، الشيخ سرور عم يسأل. لا عم نسأل حسان باشا. لا تفضل. اي تفضل. كثيرا ما يتكلم الشيخ عبد الله عن قصة الولي الصالح الذي كان في بلدة تسمى أم ولد في سوريا بالقرب من جبل حرون. كان أولئك يغيرون على تلك البلدة فيصيبون المسلمين هناك في أموالهم وأنفسهم. فمرة قام الشيخ سرور بقطع ذلك، بقطع كافر من أهل الجوزي يعني إلى نصفين، قطعه إلى نصفين ثم أعاده مرة أخرى فعاد حيا، يعني أعاد الله تبارك وتعالى أحياه من جديد. فلما رأى من كان معه، لما رأوا تلك الحادثة ما عادوا، هربوا خيفة أن يحصل لهم ما حصل لذلك الرجل، ولم يعودوا يغيرون على تلك البلدة قط. يعرف الشيخ لهذا الشيخ؟ قالوا نحو 20 سنة. به. طب في قصة ثانية كثير بيذكرها. اسمعوا اسمعوا شو عم بتقول. عم تقول في واحد ببيع فول قريب. هو من سوريا من هالبلدة أم ولد. فسألوه عن هالقصة، فقالوا صحيحة مشهورة هذه القصة عنا. واحد سوري ببيع فول جنب المدرسة ما هي؟ فسألوه، هو طلع من هذيك المنطقة، فقالوا هذه القصة صحيحة، قصة الشيخ سرور الرفاعي. في قصة تانية الشيخ بيذكرها كثير، يعني اليوم لما كان أخونا جميل عم بعيد وراه ما قالها، فالشيخ لما يكون قال له اذكر قصة عبد القادر معناته أنه الشيخ بحب أنه نحفظها. نعم، فمين منكم حفظها؟ لا الشيخ عبد القادر، أنا قلتهم إياها كذا مرة يمكن. ايه اللي كان يحتفل بالمولد بس هالقال؟ لا بعد كان هالشخص كل سنة يحتفل بطريقة كثير مهمة ببناء المولد. شو يعمل طيب؟ كان يعزم فقراء كثير. هلا لما قال الشيخ ايه حاج خليك تكمل. كان يعزم فقراء وغير فقراء ويطعمهم الطعام الفاخر ب 12 ربيع الاول. خطر بالي شغله انه مطلوب كلكم حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم تعملوا مثل ما كان يعمل هذا الشيخ عبد القادر، انه لا ما شرط طعام الفاخر اذا ما قادرين. من جمعه يعني مثلا الحج جمال فتي بيمشي الحال، فتي لو ما فيها مقادم بيمشي الحال. لا يعني خذوها هذه، انه الواحد كل واحد منا نقول انه بحب الرسول. صحيح انه بحب الرسول كثير، فانه حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم يحتفل بهاليوم بدل ما يعملوا الاحتفال انه ولد الصبي وعيد الزواج عزامه. يوم 12 ربيع الاول قال الشيخ، لانه بعض الفقهاء يقولون عمل المولد المستحب فيه بيوم 12 ربيع الاول، لذلك الملك المظفر امتى كان يعمله؟ 12 ربيع الاول، وهذا الشيخ عبد القادر كان يعمله 12 ربيع الاول. عم حتقول القصه عمموها بس على مستوى انه ما ياثر على مسار دعوه ماليه. ما حدا يقول لي مثلا انا دفعت $1,000 لعملت عزيمه، لا لا لا يكون باب التنعم، هذا اكرام للناس هذول. لو كان شو قال؟ ايه انه بالمجالس العامه. طيب كمل القصة. الشيخ بقى دايما يحتفل فكروا غارات من الطيران لأنه كان في ثورة من المسلمين على الحكم الشيوعي. شو شخص طار؟ عبد القادر طار. خذ واحد ثاني بس هيك على الشيخ. الشيخ عبد القادر طار، ترك لفافة في القبر وأخذ لفافتين بقيت على جسمه واختفى، ذهب إلى مكان لا يعرفونه. لا ما أنا عمول الشيخ آيلو قال الشيخ هذا دليل بركة المولد، فبيحصل من المولد بركات وخيرات. مش عادة يعني كل بيوتنا عادة مش بيحصل واحد قد يعزم أمه أخته أخوه صاحبه بيعملوا شوية أكل غير عادي، فعملوا أنتوا هذه إنه بالمولد الرسول عليه الصلاة والسلام تجيبوا الكبة ونحو ذلك من عند الحج أبو بكر لأنه موجود هون، بس بمصاري جيبوها ما بلاش. يوم الشهر العظيم 12 ربيع الأول. نعم ليتي صفر عم تقول اليوم محرم صفر اليوم يعني يوم بالطرف يوم 12 ربيع الأول. هلا الشيخ قال اليوم شو بعرفني هلا مرت عمقه كثير أسئلة قصة الشيخ عبد القادر. قال الشيخ هذا اسمعه قال الشيخ كان من الأولياء الأخفياء عبد القادر، يعني لا يظهر عند الناس له كثرة طاعات زائدة عن الناس. هل قد سمعت من الشيخ؟ فقال الشيخ لكن هو كان له عناية بعمل المولد في الحبشة. قال الشيخ أنا الشخص اللي رويله إياه للشيخ القصة كنت معه فيها وقتها من هاي وكاتبها هذاك كاتب له إياه للشيخ من أكثر من 20 سنة رويله إياها يعني. فكان يعتني في يوم المولد النبوي بتقديم الطعام الفاخر للناس حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلى شيء من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. كل سنة له عناية كبيرة بهذا. فلما مات حصلت له هذه الحادثة الغريبة بعد الدفن قبل أن يبتعد الناس سمعوا صوتا قويا ظنوه غارة جوية لأنه كان في تلك البلدة ثورة من المسلمين على الحكم الشيوعي. فنظروا فإذا بفتحة بعد القبر بمترين فتحت وخرج الشيخ عبد القادر ترك لفافة في القبر ومعه لفافتان وطار واختفى إلى مكان لا يعرفونه. قال الشيخ لأن بعض الأولياء هم لهم تصرفات بعد وفاتهم لهم تصرفات، أحيانا يذهبون لشيء ثم يعودون، وأحيانا يكون هو يحب أن يدفن في مكان كمدينة رسول الله فالملائكة تنقله إلى هناك ينقل إلى المدينة المنورة فيدفن هناك. فهذا قال الشيخ لولا أن المولد فيه بركة وفيه خير ما أكرم بهذه الكرامة. هذا دليل على فساد قول الوهابية بتحريم عمل المولد، والمولد ما فيه إلا طاعة. شو فيه المولد؟ صلاة على الرسول، ذكر سيرة الرسول، ذكر رب العالمين، إطعام الطعام. الله تعالى قال ويطعمون الطعام على حبه، فقال صلوا عليه وسلموا تسليما، فقال وافعلوا الخير، كل هذه خيرات. أما الوهابية بالسعودية بيحتفلوا على ذكرى تأسيس المملكة 100 سنة ولوحات بالطريق وبيرقصوا باللحى الطويلة بيرقصوا بيحملوا السيوف وبيقولوا حرام تعملوا المولد على زعمهم. بارك الله فيك. يعني ما طلع من قبل، طلع من بعد مترين هذا الشيخ. بارك الله فيك. نعم بسمع علي صوتك. شفت أكراد ما بعرف ما هاي الأستاذ صلاح هون سألهم راح الأستاذ صلاح غالي راحوا هون سألهم لا مصلي تصلي؟ يلا مصلي. هون عاملين هل بصلي المعتاد ببيت الجار او عندها قطوط؟ يجوز. حتى تتونس يعني. يجوز. ما حكم على المعتاد الطلاق؟ حتى تروح على البيت الزوج. طلاق رجعي؟ لا بتخرج من البيت الا باذن الزوج اذا كان طلاق رجعي. تخرج لحاجة لكن تبيت أخذ من هيك شوي تخرج لحاجة لكن ما بيجي الزوج.